لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، وقفنا عند الباب الخامس، هل في القرآن شيء أفضل من شيء؟ كتاب غاية الإحسان في علوم القرآن، يعني هل في آيات أفضل من آيات وفي صور أفضل من صور مثلا؟ يقول: قد اختلف الناس في ذلك، فذهب أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر وأبو حاتم بن حبان إلى أنه لا فضل لبعض على بعض، لأن الكل كلام الله، وكذلك أسماءه تعالى لا تفاضل بينها، وروي معناه عن مالك، ما فيش تفاضل بين الآيات، وكما أنه لا تفاضل بين أسماء الله عز وجل. قال يحيى بن يحيى: تفضيل بعض القرآن على بعض الخطأ، وكذلك كره مالك أن تعاد صورة أو تردد دون غيرها، واحتجوا بأن الأفضل يشعر بنقص المفضول، وكلام الله حقيقة واحدة لا نقص فيه. يبقى ده قول اللي قاله بالقول الأول أبو الحسن الأشعري وأبو بكر والقاضي أبو بكر وأبو حاتم بن حبان والإمام مالك وأيضا يحيى بن يحيى. وقال قوم بالتفضيل لظواهر الأحاديث، يعني طبعا هذه مسائل مش مسائل اجتهادية، يعني مسائل توقفية، بنشوف لو زي مثلا الرسل ممكن تقول كل الرسل زي بعض، لا، في ويتسدل بحديث لا نفرق بين أحد من الرسل، الآية لا نفرق بين أحد من الرسل، والحديث لا تخير بين أنبيائنا، ولكن في آيات أخرى زي إيه؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وأيضا أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أشار إلى يعني فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الرسل. فأيضا بالنسبة للصور والآيات، قال قوم بالتفضيل لظواهر الأحاديث، ثم اختلفوا فقال بعضهم: الفضل راجح إلى عظم الأجر ومضاعفة الثواب بحسب انفعالات النفس وخشيتها وتدبرها وتفكرها عند ورود أوصاف العلا، وقيل بل يرجع لذات اللفظ، وأن ما تضمنه قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وآية الكرسي وآخر سورة الحشر وسورة الإخلاص من الدلالات على وحدانيته وصفاته، ليس موجودا مثلا في تبت يدا أبي لهب وتب. فبيقول الفضل راجع لعظم الأجر وضعفة الثواب وانفعالات النفس وخشيتها وتدبرها وتفكرها. يقول: وما كان مثلها في التفضيل إنما هو بالمعاني العجيبة وكثرتها لا من حيث الصفة، وهذا هو الحق. وممن قلب التفضيل إسحاق بن راهويه، هو إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي، مشهور بإسحاق بن راهويه في طبقة الإمام أحمد من شيوخ البخاري ومسلم. إسحاق بن راهويه وغير من العلماء، وتوسط الشيخ عز الدين يبدو ابن عبد السلام، فقال: كلام الله في الفضل أفضل من كلام الله في الله أفضل من كلام الله في غيره، قل هو الله أحد أفضل من تبت يدا أبي لهب. وعلى ذلك بنى الغزالي كتابه المسمى بجواهر القرآن، واختاره القاضي أبو بكر بن العربي لحديث أبي سعيد ابن المعلى في صحيح البخاري: إني أعلمك سورة هي أعظم السور في القرآن، قال: الحمد لله رب العالمين. ويقول دي أعظم السور، سورة الفاتحة، فيدل على فضل السور على بعض، وأيضا فضل الآيات. ولحديث أبي بن كعب في الصحيحين قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قلنا ده أدب من الصحابة. قال يا أبي أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر. وأخرجه الحاكم في مستدركه بسند صحيح عن أبي هريرة سيدة آي القرآن الكرسي. هذا باختصار من البرهان في علوم القرآن. والحديث أخرجه الحاكم سيد آية القرآن الكرسي يقول أخرجه الحاكم وفي سورة البقرة في آية سيدة آي القرآن لا تقرأ في بيت وفي شيطان إلا خرج منه آية الكرسي. وقال صحيح الإسناد ولكن ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب. قال ابن العربي إنما صلت آية الكرسي أعظم لعظم مقتضاه، فإن الشيء إنما يشرب بشرف ذاته ومقتضى ومتعلقاته، وهي في أي القرآن كقل هو الله أحد في السور، في سوره، يعني آية الكرسي لأنها تتضمن وصف الرب عز وجل، وآية قل هو الله أحد ثلث القرآن لأنها أيضا تتضمن يعني توحيد الأسماء والصفات. فآية الكرسي مثل إيه قل هو الله أحد في سوره، إلا أن سورة الإخلاص تفضلها بوجهين، أحدهما أنها سورة وهذه آية، فالسورة أعظم من الآية لأنه وقع التحدي بها، فهي أفضل من الآية التي لم يتحدى بها، تحدى بسورة وتحدى بعشر سور وتحدى بالقرآن كله. والثاني أن سورة الإخلاص اقتضت التوحيد في 15 حرفا، وآية الكرسي هي في ألف زيادة يعني الله أعلم، وآية الكرسي اقتضت التوحيد في 50 حرفا، فظهرت القدرة في الإعجاز، إن سورة الإخلاص تضمن التوحيد في 15 حرف، ولكن آية الكرسي اقتضت التوحيد في 50 حرفا فظهرت القدرة في الإعجاز. هذا من البرهان أيضا. الباب السادس أرجى آية وأخوف آية في كتاب الله. أرجى آية قيل هي قوله وهل نجازي إلا الكفور، كفور وكثير كفر يعني. وروى الحاكم في مستدركه عن محمد بن منكدر أنه قال التقى ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص فقال ابن عباس أي آية في كتاب الله أرجى عندك؟ فقال عبد الله بن عمرو يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال لكن قول إبراهيم قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا لما في صدور من وسوسة الشيطان، فرضي الله تعالى من إبراهيم أولم تؤمن؟ قال بلى. وقال صحيح الإسناد ولم يخرجا. وقال وقال الناس في سورة الأحقاف فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، فقال إن هذه الآية من أرجى يعني آية في القرآن، إلا أن ابن عباس قال أرجى آية في القرآن إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. على أي حال احنا ما نقدرش نقطع ونجزم إن إيه يعني دي أرجى آية ودي أخوف آية، فهي مسألة اجتهادية يعني. ولكن نعلم أن من أرجى الآيات مثلا وهل نجازي إلا الكفور يعني كثير الكفر يعني، ومن أرجى الآيات قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فقال إن هذه الآية من أرجى آية في القرآن، إلا أن ابن عباس قال أرجى آية في القرآن وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، فدي اجتهادات يعني. أما أخوف آية فعن الإمام أبي حنيفة أنه قال هي قوله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، يعني حذرنا الله عز وجل من النار التي أعدت للكافرين. و ولو قيل إنها سنفرغ لكم أيها الثقلان لكان له وجه. ولهذا قال بعضهم لو سمعت هذه الكلمة من خفير الحارة غفير الحارة يعني لم أنم. فكيف إذا قال الله جل سنفرغ لكم أيها الثقلان فقيل هذه أخوف يعني آية. فتحصل عندنا يعني آيتين واتقوا النار التي أعدت للكافرين وقوله سنفرغ لكم أيها الثقلان وأرجى آية ذكرنا قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم وكذلك فهل يهلك إلا القوم الفاسقون أو فهل يهلك إلا القوم الفاسقون وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. فضل القرآن وتعلمه وتعليمه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فثواب القرآن لم يترتب على غير من الأعمال. يعني من من من, من أفضل الإيه الحسنات اللي ممكن يحصلها الإنسان بالقرآن بقراءته تعليمه تعلمه. يعني لو كلمة فيها عشر أحرف يبقى بمئة حسن. شوف الحسنات اللي في قراءة ربع من القرآن، شوف جزء، شوف عشرة أجزاء، كم يحصل الإنسان من الثواب. لذلك قال خباب بن أردت للرجل تقرب إلى الله ما استطعت وعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال شيخنا محمد بن إسماعيل أفضل يعني طالب علوم القرآن وأفضل معلم القرآن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن هذا القرآن مأدبة الله فخذوا منه ما استطعتم فإني لأعلم شيئا أصغر من بيت ليس فيه من كتاب الله شيء. متهيألي يعني أصغر دي يعني أصفر أو حاجة من إيه من الصغار يعني من بيت ليس فيه من كتاب الله شيء. وإن القلب الذي ليس فيه من كتاب الله شيء خرب كخراب البيت الذي لا ساكن له. وعن نواس ابن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي القراء أو يأتي القرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران. قال النواس وضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال يأتيان كأنهما غيايتان بينهما مشرق أو كأنهما غمامتان سوداوان أو كأنهما ظلة من طير صواف تجادلان عن صاحبهما. ومعنى آية القرآن يعني ثواب القرآن. ومعنى الغياية كل ما أضل الإنسان من فوق رأسه كالسحابة ونحوها. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة. أهل الصفة اللي هم فقراء ليست لهم بيوت ويدخلون الإسلام ويبقون في المسجد في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أتى شيء من الصدقة يعني أعطاهم فهم أهل الصفة. ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق أسامي أماكن يعني فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم. فقلنا يا رسول الله نحب ذلك. فقال أفلا يغدو أحدكم المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. ولو تعلم آية يبقى أفضل من إيه من ناقة جمل. لو آيتين يبقى أفضل من جملين زي من مسعود لما قال لأن أسبح الله تسبيحات أحب إلي من عددهن دنانير يعني في سبيله. والإبل كانت أعز وأثمن أموال العرب، فالعقيق بطحان من أولية المدينة. وعن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت يقول: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والدا حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسين هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ هدا كان أو ترتيلا. هذا حديث حسن صحيح، أخرجه الحاكم وابن ماجه والدارمي وصححه الألباني وأيضا العلامة أحمد شاكر في المسند تحقيق المسند. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أخرجه مسلم وأحمد. وطبعا ما يقال قال القرآن اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فيدل على أنه كلما أنه لابد أن يتقن الحفظ، يعني أنه كلما قرأ ارتفع، فإذا وقف وقف. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. في شرح لهذا الحديث الإمام النووي على صحيح مسلم: السفرة جمع سافر، والسافر رسول. السفرة رسل لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله. قال القاضي: يحتمل أن يكون معنى يكون مضى، يعني كونهم مع الملائكة أنه له في الآخرة منازل يكون فيها رفيقا للملائكة. السفرة لاتصافه بصفتهم، يعني من حمل كتاب الله تعالى. قال: وأما الذي يتعتع فيه فهو الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه، فله أجرا، أجر القراءة وأجر تتعتعه في تلاوته ومشقته. الذي يتعلم يعني بيتعتع لحد ما يتقن القراءة يعني. قال القاضي وغيره من العلماء: ليس مع الذي يتعتع عليه له من أجر أكثر من الماهر به، بل الماهر أفضل وأكثر أجرا، لأنه مع السفرة وله أجور كثيرة، ولم يذكر هذه المنزلة لغيره، فكيف يرتاح به من لم يعتني بكتاب الله تعالى وحفظه وإتقانه وكثرة تلاوته وروايته لا اعتنائه حتى مهر فيه، والله أعلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وحديث عمر بن الخطاب يعني لما لقى نافع بن الحارث من حارث بن غصفان، فكان قد استعمله على أهل مكة، فقال: ما استخلفت على أهل الوادي؟ قال: ابن أمزة. قال: من ابن أمزة؟ قال: رجل من موالينا. قال: استخلفت عليه المولى، المولى هو العبد الذي كان أو الذي كان عبدا فأعتق. فقال: إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. وطبعا عمر رضي الله عنه يريد أن يلفت نظر الأمة يعني إلى فضل القرآن، فقال: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخر. وقال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. خرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني وأيضا الإمام أحمد. هذا القدر خلق بهذا وسلم عليكم صلى الله عليه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.